كل هذه الأرض ما تكفي مساحة لو نعيش بلا سماحة، وانت عايشنا بحب لو تضيق الأرض نسكن كل قلب. كل هذه الأرض ما تكفي مساحة لو نعيش بلا سماحة، وانت عايشنا بحب لو تضيق الأرض نسكن كل قوم. بتحية وبسلام انشروا أحلى الكلام، زينوا الدنيا احترام بمحبة وابتسام، انشروا لما نزرع حب نلاقي ثمارة، نملأ الدنيا عمارة. كلماتك في البدرب تظهر البسمة وتمحي كل كرب. لما نزرع حب نلاقي ثمارة، تكفي البدرب تظهر البسمة وتمحي كل كرب. بتحية وبسلام انشروا أحلى الكلام، زينوا الدنيا احترام احترام بمحبة وابتسام، انشروا بين الأنام هذا هو دين السلام. بتحية وبسلام انشروا. السلام عليكم، محمد طارق، شكرا لدعمكم على مواقع التواصل الاجتماعي انستغرام فيسبوك، and please subscribe to my YouTube channel and like my videos. السلام عليكم.